نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تفضل أخي. كأنه غير موجود. لا تفضل. شيخ أسامة تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجب إلى طلبته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله، ثم أبلغه مأمنة. نعم، كان عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يحرص على إسماع المشركين القرآن، وكان يغشاهم في مجالسهم ويتلو عليهم القرآن. ولما أسر المسلمون ثمامة بن أثال اليمامي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا في المسجد، ربطه في المسجد. صوتكم يتقطع. انترنت ضعيف. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يسمع المشركون كلام الله والقرآن، وكان يسمعهم إياه. وربط ثمامة بن أثال أمير أهل اليمامة لما أسر، ربطه في مسجده عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، وهذا كان سبب عظيم من أسباب إسلامه، القراءة وسماع القرآن. فلا شيء أنفع ولا أعظم ولا أنجع من كتاب الله عز وجل. وهذه الآية استدل بها أهل السنة على أن القرآن كلام الله. نعم. نعم تفضل. تفضل أخي أيمن. تفضل. لا تفضل شيخ أسامة، اكمل الله يبارك فيك. فيك بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمانة مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليه،

حسبك حسبك بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. حسبك. سمع يا شيخ الحبيب لأن أريد متصلة فما أستطيع أن أتعب. قال المصنف رحمه الله تعالى يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر ثم بعد ذلك السيف المرهف أينما ثم بعد ذلك السيف المرهف أينما أثقفوا. فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد أي أمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني يوم الحديبية كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي يبلغ محلة الآية الفتح فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا خلفاءهم وهم بنو الدكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم أيضا فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8 ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء وكانوا قريبا من 2000 ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام تصح هذه شيخنا مكتوبة إلا إلى الإسلام التام والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. نعم في قوله تعالى وكيف وإن يظهروا عليكم لا يقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا المؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولد ذمة. قال ابن مسعود الإل القرابة والذمة العهد. ابن عباس وكذا قال ابن عباس قال ابن عباس نعم الإيار وهكذا الإل أنت قلت ابن مسعود الله المستعان والله لا حول قوة إلا بالله. قال ابن عباس الإل القرابة والذمة العهد وكذا قال الضحاك والسدي وقال مجاهد لا يرقبون في مؤمن إلا الله هكذا شيخنا؟ نعم. وفي رواية لا يرقبون الله ولا غيره، والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ذما للمشركين وحث للمؤمنين على قتالهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، وصدوا عن سبيل الله أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. شيخنا وهكذا أهل الضرر اليوم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تقدم تفسيره. وكذا الآية التي بعدها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخره. شيخ أسامة، عندك فصد عن سبيل الله أو عن سبيله؟ عن سبيله. اللهم السلام. فصدوا عن سبيله أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق، إنهم ساء ما يعملون. نعم، هذا كثير اليوم من المنافقين الذين يصدون الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعن اتباع الكتاب والسنة. هذه طامة ابتلين بها مع الأسف ممن هو يعني يتسمى بأسماء المسلمين، ويشغلوهم بأقوال الرجال. نعم. نعم، تفضل. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تقدم تفسيره. وكذا الآية التي بعدها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم، لا إيمان، لا أمان لمن لا إيمان له. نعم، لذلك ينبغي أن نحذر يعني الأمان الذي يعطونه. ولذلك خبيب قال: لا أنزل في أمان. خبيب أو غيره قال: لا أنزل في أمان كافر. كيف هؤلاء؟ لا، مدام أنهم لا إيمان لهم إذا لا عهد لهم ولا أمان. نعم، يعني يا شيخنا حبيبي يعني يصبح إيه يعني حتى يموت تسمون في القتال يعني حتى يتوفى الله ولا يستسلم. يعني هذا تنبيه على أنهم لا إيمان لهم. قد يضطر الإنسان إلى معاهدتهم، ولكن يكون على حذر منهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومن ها هنا، وهذا الطعن في الدين هو من نكث العهود. نعم، بارك الله فيك. قال: ومن ها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعن في الدين الإسلامي أو ذكره بنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر

فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. نعم، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ شيئا من صحيح